قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة الإنسان في شأن الأبرار والمقربين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله تعالى يوفون بالنذر ويتبع ذلك بقوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مفاده أن أهل الإيمان يعملون الصالحات ويخافون يوم الوعيد كذلك، فلم يتكلوا على عمل الصالحات بل عملوها، وأيضا يخشون ربهم ويخشون عذابه، وهذا مضطرد في الكتاب العزيز. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فمع السجود والقيام طيلة الليل أو أكثر الليل فهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ونحوه قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأيضا يقولون مع ذلك: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهذا بعينه موجود في قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. فأهل الصلاح وأهل الإيمان يبذلون ما في وسعهم ويسألون الله القبول. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يطيل السجود وفي ثناياه يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وها هو نفس المعنى في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمع البذل ومع العمل الصالح خوف من الله سبحانه، لا اغترارا بسعة رحمته، كلا، بل خوف ربهم سبحانه وخوف من لقائه. جزاك الله خير. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ومستطيرا أي منتشرا عاما. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا الفجر المستطيل في الأفق، ولكن الفجر المستطير، يعني المنتشر بعرض السماء. هذا قوله تعالى يوفون بالنذر، وإن كان عاما لكنه خص بلا شك، استثنيت منه صور من النذور، فالذي نذر المعصية لا يفي بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فقوله سبحانه يوفون بالنذر وإن كان عاما، لكنه أريد به ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا أدخل البعض في النذر المباح، أما نذر المعصية فلا يفي به شخص للحديث المذكور. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه، إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه. فالرسول أقر منه الصيام ولم يقر منه سائر سور المشقة. إذن ليس كل نذر يفي به الشخص. وعند هذه الآية يرد مبحث متعلق بالنذر، وابتداء فمعنى النذر العهد، بمعنى أن شخصا نذر أن يفعل شيئا تتضمن المعنى الذي هو عاهد الله أن يفعل شيئا، فالنذر بمعنى العهد. وابتداء إنشاء النذر لم يستحبه كثير من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فبهذا الحديث استدل فريق من العلماء على كراهية النذر ابتداء بكل صوره، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن النذر المكروه هو نوع من أنواع النذور، وهو نذر العوض. وها هنا نسوق أقسام النذر كما بينها العلماء. فهناك نذر الابتداء، كأن تقول ملزما نفسك بطاعة مثلا لله: علي أن أصوم شهرا، أو تقول: لله علي أن أتصدق بألف جنيه، أو تقول: لله علي أن أعتمر. فأنت نذرت طاعة دون مقابل يحدث لك، فيسمى هذا نذر الابتداء. والثاني نذر العوض، أو إن شئت سميته نذر المقابلة أو المجازاة، كله بمعنى واحد. وصورته أن تقول مثلا لله علي أن أصوم شهرا إذا نجح ولدي في الامتحان، أو لله علي أن أعتمر إذا وضعت امرأتي ولدا، أو لله علي أن أتصدق بألف جنيه إذا نجح ولدي ونحو ذلك. فجعلت الصدق والصيام والاعتمار مقابل شيء يحدث لك، فهذا يسميه العلماء أحد الأسماء التي سمعتموها نذر العوض أو نذر المجازاة أو نذر المقابلة. فمن العلماء من قال إن النذر المكروه هو نذر العوض، لأن النبي قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. فلذا من العلماء من نزل النذر الممنوع على هذا القسم، نذر التبرر أو العوض، عفوا نذر المقابلة أو العوض أو المجازاة. وهذا قول قوي، لكن الذين قالوا بمنع بكراهية النذر مطلقا أن تنشئه قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينذر. فأجيب على هذا بأن من أصحاب النبي من نذر فأقره النبي، والسنة قد تكون تقريرية. وأنس بن النضر قال تغيبت عن أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لأن كان مشهد آخر ليرين الله ما أصنع. وجاء أحد فقاتل أشد القتال حتى استشهد، وفيه نزل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فحمد صنيعه، فمنهم من قضى نحبه أي أجل، ومنهم من ينتظر، وقيل نحبه نذرا. فمن العلماء من نزل النذر المكروه على نذر العوض أو المجازاة. والنوع الثالث من أنواع النذور نذر المعصية، النذر المحرم، كان تقول لله علي أن أقطع الرحم، فهذا محرم. ونذر مكروه وهو أيضا كان تقول لله علي أن أفطر الاثنين والخميس ولا أصومهم، فهو مكروه أن تنذر هكذا. والخامس النذر المباح، كان تقول لله علي أن أسافر، لله علي أن آكل، لله علي أن لا آكل، فهذه صور النذر الخمسة. تقسيم من هذا الاتجاه نذر الابتداء، نذر العوض، نذر المعصية والنذر المحرم، نذر المكروه، نذر المباح، أو قسم آخر أطلق عليه العلماء نذر اللجاج، نذر اللجاج، ويمكن دمجه فيما سبق بحسب المسألة التي لاججت فيها. بمعنى تقول لله علي أن أضربك، كأنك تقول أقسم بالله أن أضربك، فممكن ترده إلى نذر المعصية أو إلى النذر المكروه أو إلى المباح أو إلى المحرم بحسب اللفظ التي تلفظت بها. فهذا يسميه العلماء ماذا؟ نذر اللجاج. وينزل البعض عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، فالبعض يقول هذا منزل على نذر اللجاج الذي نزل منزلة اليمين. النذر له مباحث متعددة مبسوطة في كتب الفقه، وقد يلفت النظر هنا إلى مسألة: من نذر شيئا وأراد أن يفعل شيئا آخر، إذا كان من نفس الجنس وأفضل جاز، إذا كان من غيره لم يجز. فمثلا رجل نذر أن يذبح كبشا، فقال: الكبش غير متيسر أو متيسر، لكنني سأذبح جملا. هل يكون قد وفى بالنذر أم لم يفي به؟ الظاهر أنه وفى. ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يريد أن يذهب إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، قال: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال له عليه الصلاة والسلام: صلها هنا، فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهنا انتقل النذر من الأدنى إلى الأعلى، لكن إذا عكست لم ينعقد انعكاسك، ولم يجز أن تفعل الأدنى بدلا من الأعلى في النذر. فمثلا رجل قال: لله علي أن أذبح كبشا، فذبح دجاجة لم يفي، لكن ذبح جملا أو بقرة وفى. هكذا قال الجمهور من أهل العلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت نذرت فافعلي، إن كنت نذرت فافعلي. ثم مباحث أخرى تتعلق بالنذر. ولقد جاء الوعيد لمن لم يفي بالنذر، قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهنا ذم الذي لم يفي بالنذر. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويذر فيهم السمن. فهذا في معرض الذم، لأنه أتى في وصف القرون الشريرة. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قد يطرح السؤال عند قوله سبحانه كان شره مستطيرا، هل هذا الشر المستطير يلحق المؤمنين منه شيء؟ قال بعض العلماء: نعم، لأن الله قال شره مستطيرا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: لو استشفعنا بأحد إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيقولون: نذهب لمن؟ نذهب لآدم أبينا. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم؟ أبونا خرقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول نفسي نفسي إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي. والأنبياء كلهم يقولون هذا عن الذين استشفع بهم، أما نبينا فيخر لربه ساجدا. الحديث. وكذلك ثم أحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب تفيد أن القلق يعم الجميع، أن القلق والخوف يعم الجميع آنذاك. لكن جاءت نصوص أخرى تفيد غير ذلك على ما يفهم من ظواهرها، كقوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، إلى غير ذلك من النصوص. للشهيد عند الله ست خصال يؤمن من الفزع الأكبر، إلى غير ذلك. فجمع البعض بين ذلك بأن قالوا إنه في أوله شديد على الجميع، ولكن بعد يكشف الله عن أهل الإيمان فيتلقون الكتب باليمين وينقلبوا فرحين مسرورين. قالوا هذا استشف من قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قالوا فعسره عام ولكن ييسر بعد ذلك على أهل الإيمان، إذ الله قال على الكافرين غير يسير، ففهم أنه يسير على أهل الإيمان، والله أعلم. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هم بالدرجة الأولى محل الإطعام. قوله سبحانه ويطعمون الطعام هذا من الأعمال الجليلة في الإسلام والتي ينبغي أن تنتشر وأن تتفشى، مسألة إطعام الطعام، سواء أطعمت الناس في بيتك أو أطعمتهم في مضيافة لاستضافتهم أو سقيفة من السقائف كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أماكن تصنع للمار ويجهز فيها الطعام لمن أراد أن يأكل، أو ترسل لهم الطعام نيئا. فإطعام الطعام خصلة من خصال الإسلام، من خصال الإيمان التي فرط فيها الناس إلا من رحم الله، ولا فيها خصلة من أطيب الخصال. ولا يخفى عليكم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، أي الإسلام أفضل يا رسول الله؟ قال إطعام الطعام هي إفشاء السلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف في البخاري. فإذا استحب لنا إحياء هذه الخصلة الطيبة، خصلة إطعام الطعام، ومن لم يستطع ولم يجد سعة فليحث غيره من أهل الثراء على ذلك، فالدل على الخير كفاعله، الدل على الخير كفاعله، تلك خصلة طيبة وخصلة نافعة، خصلة إطعام الطعام. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. قيل ما حبهم له ورغبتهم فيه، لكنهم يؤثرون أنفسهم غيرهم على أنفسهم. يطعمون الطعام مع حبهم له مسكينا ويتيما وأسيرا. هناك قوم يتركون الطعام يفسد ويظنون به على الفقراء ويظنون به على المساكين. هناك أقوام تمتلئ بطونهم طعاما حتى المرض وغيرهم جائع. ولقد حسن البعض ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع، أو كما قال وإن كان فيه مقال يسير. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الحديث قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، استدل بقوله تعالى وأسيرا على جواز إطعام الأسير، ومن ثم على جواز إطعام الكافر، أن الكافر في الغالب الذي لديك يا مسلم هو أسير، الأسير الذي عندك هو كافر في الغالب، وإلا فمن تأسر؟ فيدخل فيه الحبيس أيضا والسجين. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقد يراد به الأسير المسلم أيضا الذي في بلاد الكفار، وقد أمرنا بفكاك الأسير والسعي في فكاكه، وليت دولتنا مصر تسعى في فكاك أسر الشيخ عمر بن عبد الرحمن وفقه الله من بلاد الكفر الذي حكم عليه ظلما وعدوانا بالسجن مدى الحياة وبالسجن 220 عاما، ليتها تسعى. فأهل الكفر يفادون أسراهم، واليهود كانوا يفادون أسراهم، يأتوكم أسارى تفادوهم، فما ظننا بالمسلمين؟ فلنسعى في فكاك الأسير، فإنه في بلاد الكفر يهان ويذل، نعوذ بالله من الإهانة والذلة. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. قولهم إنما نطعمكم، هل هو قول يتلفظون به قولا مسموعا، أم أن حالهم هو هذا؟ يعني حالهم وهم يطعمون الطعام يقولون في أنفسهم، أو حالهم يدل على أنهم يفعلون ذلك لا انتظار معروف يأتيهم، أو كلمة شكرا تأتيهم، أو كلمة جزاك الله خير تأتيهم، إنما يطعمون الطعام يقولون ليس باللسان إنما باللسان الحال للمقال، إنما نطعمكم لوجه الله، انتظارا لوجه الله ولقاء الله سبحانه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة للعبد يا عبدي أو عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي مرضت فلم تعدني الحديث. قال تعالى يقولون إنما نطعمكم لوجه الله، وهكذا يجب أن تكون الأعمال كلها لله خالصة. قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله كذلك الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كذلك قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فيجب أن تعمل الأعمال كلها لله، فقد نعمل أعمالا ويذهب ثوابها هباء منثورا لكوننا أشركنا فيها مع الله آخرين ورأينا فيها آخرين، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. هل اليوم يعبس أو يكون عبوسا؟ لا، إنما أهله أو الناس فيه ذو عبوس في الوجه، الوجوه فيه عابسة، عابسة متضايقة متبرمة. فاليوم شديد وشدته تظهر على وجوه العبيد، عبوسا قمطريرا قيل كثير الشر فيه أو شديدا. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، سلمهم الله أهل الإيمان المقربين والأبرار، ولقاهم نظرة أي في الوجوه بدل العبوس الذي على وجوه أقوام، ولقاهم نظرة وسرورا، سرورا مكان الخوف. كانوا في الدنيا يخافون هذا اليوم فأمنهم الله فيه. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة حدائق وبساتين وحريرا. ذلك الحرير الذي كان محرما عليهم في الدنيا أبيح لهم في الآخرة، وحريرا متكئين فيها أي في الجنات على الأرائك، والأرائك الأسرة في الحجال. وما معنى الأسرة في الحجال؟ الأسرة جمع سرير، والحجلة إذا كان منكم من أحد كبير السن ويعرف السرر القديمة التي كانت عند أمهاتنا وجداتنا، سرر وبجوانبها أعمدة أربع وتوضع كسوة أو ناموسية أو يسموها ماذا، تغطي السرير من كل الجوانب حتى لا تسرب البعوض والحشرات إلى النائم في الداخل. سرير من حديد أو من نحاس كان له أعمدة عالية مرتفعة وتنام أنت عليه، ومن الأعمدة المرتفعة تكسى كأنها غرفة، سرير مغطى إن شئت أن سميها. فالأرائك هي الأسرة في الحجال. قال تعالى: متكئين فيها، والاتكاء على التحرير الميل بأحد الجانبين على الأرض أو الميل بأحد الجانبين على السرير، ومنه وكان متكئا فجلس. قد ذهب بعض العلماء كالخطبي وابن تيمية رحمهم الله أو ابن القيم عفوا إلى أن الاتكاء التربع، جلسة المستربع هكذا، لكن الأكثرون على أن الاتكاء الميل بأحد الشقين، وذلك لقول الراوي: وكان متكئا فجلس فقال، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حرا ولا بردا. إذن أين الشمس؟ ذهب بها إلى هنالك، كورت لفت وذهب ضوءها وانتهت حرارتها، أو عفوا ذهب لف بها وذهب ضوءها. صح في الصحيح، ورد في الصحيح أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وفي خارج البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. قال الشراح: كي يعذب بهما عبادهما. وفي الحديث الثابت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ومؤمنوها. الحديث قال تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها، متدنية قريبة منهم، وذللت قطوفها تذليلا، ثمارها ذللت لهم. فإذا نظر أحدهم إلى الشجرة عليها ثمرة من الثمار فاشتهاها، تأتي وتقرب إليه كي يقطفها، كما قال تعالى: وجنى الجنتين دان، أي وثمر الجنتين متدل وقريب. قال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. جعلنا الله وإياكم من المقربين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.